من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. هذا حديث تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أن بناء بيوت الله من أعظم القربات، غير أن الأمر اليوم دخله ما دخله في محافظتنا. انتشر سلوك المفاخرة بالمساجد. يأتي شخص إلى مكان تقطعه السيارة بدقيقتين، وفيه ثلاث مساجد، كل مسجد فيها أو مسجدين، كل مسجد فيها تقام فيه جمعة، ويبني مسجدا ويضع عليه اسمه، ثم يأتي بعد ذلك يعني في الجمعة الأولى التي تقام بعد بناء المسجد يكون هو جالسا في الصف الأول، وهو يرتدي يعني لباسا مهيبا، ويثني عليه إمام المسجد، ويقوم الناس ويسلمون عليه وإلى آخره. مشهد متكرر. تعدد الجمعات أصلا، قبل أن نتكلم على بناء المساجد، تعدد الجمعات بهذه الصورة فيه إشكال عند كثير من الفقهاء. فإن الجمعة لا يجوز تعددها لغير ضرورة، فإن تعددت لغير ضرورة في قول عدد من الفقهاء يعني ينبغي أن يعطل أكبر عدد من المساجد حتى يجتمع الناس في أقل عدد من المساجد. ولهذا عند عدد من الفقهاء إذا تعددت الجمعة بغير ضرورة فإن إحدى الجمعتين فاسدة. وهذا أصل اختيار الشافعي، أنك تصلي الظهر بعد الجمعة احتياطا، لأنه قد تكون جمعتك هي التي فسدت. وهذا نص الشافعي، ليس تخريجا لبعض المتأخرين. وسبحان الله مال إليه بعض الأحناف مثل ابن عابدين، وانتصر له بقوة في حاشية الرد المحتار. ومن الفقهاء من لا يرى هذا، يعني مثل حنابلة وغيره. والله المستعان. السلام عليكم. هذا أول إشكال. ولكن الإشكال الثاني أن هذه المساجد ينفق عليها مبالغ طائلة. عندنا رجل الآن جاء إلى مكان فيه تقريبا ثلاثة مساجد كلها يقام فيها الجمعة، فبنى مسجد. وهذا المسجد جاءتها الأخبار أنه كلف ما يقارب مليون دينار كويتي، يعني 3 ملايين دولار، جاء بثرية من أسبانيا. طيب، ولا حاجة للمسجد في هذا المكان لأن هناك مساجد. طيب، والأمر إلى المفاخرة أقرب، يضع اسمه عليه، فحتى أن تكون المساجد بأسماء الصحابة والتابعين قلت، الآن صارت باسم الذي يبني أو باسم والده أو غير ذلك. والابن الجوزي كلام في هذا الموضوع عن المفاخرة بهذا السياق. طيب، هذا المبلغ الهائل يعني، وهو بنى المسجد في مكان وافدين، في مكان يكثر فيه الوافدون، فالله المستعان. يعني لو 100 دينار 100 دينار يعطيها لكل وافد لكان أمرا، والله المستعان، لكان أمرا عظيما، ولكان صدقة طيبة، بدلا من أن تبني مسجدا لا حاجة له بمبلغ طائل جدا. هذا لا شك أنه ليس من القربة في شيء، بل هو ترك لفاضل إلى مفضول إلى شيء مرجوح. اليوم كم شاب محتاج إلى أن يستعف ويتزوج، يعني لو تعطيه المبلغ نصفه قرض حسن والنصف الآخر عطية لا تخسر شيئا. وبهذا المبلغ هذا الذي بنيت فيه المسجد ممكن تزوج 1000، تزوج كم شخصا؟ والله تزوج ممكن 100، ممكن أكثر. الله المستعان. والعتب ليس على هؤلاء الناس فحسب، يعني هؤلاء الناس ليس العتب عليهم هم، هؤلاء الذين يفعلون هذا والذين يباهون ويفاخرون، بل العتب أيضا على الجهات الرسمية وعلى الجمعيات الخيرية التي لا توجههم إلى الأفضل وإلى الخير. أنا معاه. طيب،